صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الدليل على أن المجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما. باب الدليل على أن الجالس، باب الدليل على أن المجالس، كذا المجالس، على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة. إيش باب الدليل؟ باب الدليل على أن المجالس، على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة. لا يجب إعادتهما. نعم، هما صلاهما. لا يجب إعادتهما. نعم. طيب هل هو صلاهما حتى يعيدهما؟ ها، دخل، هو دخل وجلس، كيف يعادهما؟ كان لا يجب فعلهما لو قال بدل عليهم. وهذا على مذهب الترجمات، يعني يدل على خزيمة يرى ما يراه الجمهور أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليست فريضة، ليست واجبة. وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة، إلى أن تحية المسجد واجبة، وأنه يأثم إذا لم يصلي ركعتين، لأن ذلك له سبب، هذا واجب وسبب. صحيح أن الله تعالى ما أوجب إلا الصلاة الخمس، لكن أوجب أشياء أخرى بأسباب، هذا واجب بسبب. هذا الصلاة الخمس هذه واجبة على الناس جميعا، على الأمة كلها. وهناك واجبة أخرى بأسباب، منها تحية المسجد، إذا دخل المسجد فيجب عليه أن يصلي، هكذا أقر الظاهرية. أما الجمهور فيقول ليست واجبة كما قرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذي رجع قال زعم رسولك أن الله أوجب علي كل في اليوم الخمس صلوات في اليوم، قال صدق، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فدل على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين يعني ابن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن عمرو بن سليم الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قلت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك جالسا والناس جلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. شكرا. نعم. قال أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي في السنن الكبرى. الترجمة يقول أن ركعتين فضيلة لا فريضة، هنا الحديث في دليل على الوجوب. نعم. نعم، يعني قال فلا يجلس. نعم. حتى يصلي ركعتين. وفق الترجمة. إيش قال عليها يعني؟ ترجمة. التخريج. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، عندك رواه أحمد. قال أحمد ومسلم والبيهقي في السنن الكبرى. نعم صحيح هذا صحيح، لكن ترجمة فيها أنه ليس أنها فضيلة ولا فريضة، والحديث يدل على الوجوب. ها؟ نعم على أصل الوجوب إلا بالصارف، لكن الجمهور يقول صرفها حديث هل على غيرها؟ قال إلا أن تطوع غير صرف، وعلى هذا يكون المصنف يرى هذا. المحشي تكلم على المعنى زيادة لم يتكلم حسن، إنما التخريج ها؟ من هو؟ لا ترجمة للمسلم، ترجمة للنووي، تراجم للنووي، مسلم ما كتب تراجم إلا كتب كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الحج هذا المسلم، أما الأبواب باب كذا باب كذا هذا من الشرح، تراجم ترجمة وضعها النووي. نعم صلى الله عليك. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يقوم ويركع ما يكون هذا الاستدلال سماه ملك، وهو ترجمة ابن خزيمة. نعم. قال الجالس قبل أن يصلي ركعتين لا يجب عليه إعادتهما، قصدي لا يجب عليه أن يأتي بهما. نعم. إيه نعم. إيه. إذا جلس لا يجب عليه أن يقوم ويأتي بهما. نعم. بس قال أن يعيدهما، يقوله ما في إعادة، الإشكال في الإعادة، هل هو عادة؟ إيه قال ترجمة يقول إيش؟ نعم هذا هو الإشكال، تسمية العادة مع أنه ما صلاهما. نعم صلى الله عليك. باب الأمر بالتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظناه من ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد قال كان مروان يخطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا له كادوا يفعلون بك غفر الله لك، فقال أن أدعهما أبدا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو سعيد استمر في أداء السنة والحراس يريدون جلسونه وجلس فأبى حتى صلى ركعتين. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم ابن بكر ابن عقيلان الضبي قال حدثنا عيسى ابن واقد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. نعم في أبوس يكون الأمر الإرشاد على مذهب الجمهور يكون مصروف على الوجوب إلى الاستحباب. الحديث الآخر هذا غير إلا الطوع، والله يقولون الأمر الوجوب. نعم صدق. باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا، وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه. باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا، وأمر الإمام أصلى إيش أصلى ركعتين أم لا؟ باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد في وقت الخطبة. أصلى ركعتين أم لا؟ لم نبس قال السلك وطفائي أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع وتجوز فيهما. نعم. وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه. نعم. والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو وأبي الزبير عن جابر عن قال عمرو عن جابر قال عمرو دخل رجل المسجد وقال أبو الزبير دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهما المخزومي منفردين وقال فقم فصل وقال فقم فصل ركعتين. وقال مرة في عقب خبر أبي الزبير واسم الرجل سليك ابن عمر الغطفاني. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة وبشر بن معاذ وأحمد ابن المقدام قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد قال بشر قال حدثنا عمرو وقال الآخران عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن أيوب وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن جريج عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع. وقال أحمد بن عبدة وأحمد بن مقدام أصليت يا فلان؟ وفي حديث أبي عاصم فقال أركعت؟ قال لا. قال فاركعهما. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة يخطب فقال أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فقال اركع. باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض. إيش باب باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار. يلعب يعني يمعن وينعب معنى واحد. من لم ينعم النظر في الأخبار. قال أبو بكر في خبر ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قد أمليت الخبر بتمامه قبل. باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب. لا أمر وجوب, كله تراجم كله شيء دور على الحديث. نعم كمل. والتجوز فيهما والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني رضي الله عنه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال أبو بكر رحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر, كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة, وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ألا يتركهما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. فمن ادعى أن هذا كان خاصا بسليك أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف أخبار إيش النبي إيش قبل السطرين. نعم. فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوصة, لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين محال أن يريد به داخلا واحدا دون غيره, لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع. وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة والله أعلم. المؤلف رحمه الله طال ما تحتاج إلى قبل أعد خمسة أسطر أعد خمسة أسطر. نعم صلى الله عليك. نعم. قال أبو بكر قال أبو بكر قبل خمسة أسطر والنبي صلى الله قال أبو بكر قال أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر, كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة. كان أقول هذا خاص بسليك الغطفاني وإنما هو عام, كان يرد على من قال هذا خاص بسليك. نعم. وكيف يجوز أن يتأول إمام أن وكيف يتجوز أن يتأول عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص بهذا الأمر سليك الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من ركعتين. وأبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ألا يترك يتركهما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل وهو رث الهيئة وقت الخطب وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوصة، لأن قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين محال أن يريد به داخلا واحدا دون غيره، لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع. وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة والله أعلم. نعم شفاية. باب إباحة من أراد المصلي باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حضر أن يصلي ما شاء. بارك. كان هذا قول لمن هذا القول خاص بسليك، وأن من جاء أو خاص بمن دخل وورث الهيئة، يشير إلى هذا القول. يراجع شوف الخلاف لمن هذا القول فيه كلام للنووي قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب أنه إذا دخل الجامعة يوم الجمعة نعم والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد نعم ويكره الجلوس قبل أن يصليهما نعم وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. بس ما شاء الله القول لا يرون ايش يجلس يعني ما يقول يعني هل خاص بسلك او خاص بمن دخل رأس الهيئة بس بس هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى خصوصية تحتاج الى دليل لا. الخصوصية الأصل أن الأحكام عامة ولا يخص أحد إلا بدليل، هذا هو الأصل. من قوله قال تعالى خالص لك من دون المؤمنين، مثل قول ابن يار تجيك ولا تجعل أحد بعدك، هذا الخصوصية. أما الأحكام الأصل عامة حتى تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان خزيمة رد عليه مثلا نعم سم لأنه يتكلم فيها الصلاة ما يتكلم فيها والخطبة يتكلم فيها نجد نكلم الإمام أو نكلم الإمام يعني من هذه الجهة، وإلا غير المستمع ليس له أن يتكلم مع أحد غير الإمام. نعم ما في طريق أخرى رواه أبو سعيد كان مروان يخطب فإيش أرادوا أن يمنعوه الحراس فاستمر. نعم إذا كان يقول أبو سعيد خبر أو اللي حصلت القصة مع الحراس يعني أقصده. نعم سب نعم لا ليس خاص ما هو بخاص يجوز يعني الإنسان إذا دخل يقول لفلان صل معي أو يعني لا هو ذلك ما. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه مشرع يشرع وأن يعرف الحكم الشرعي خلاص ما يحتاجه الإمام، هو يقول لأحد صلي معي أو نعم. هذا معروف عند أهل العلم، لكن هذه المسألة الآن يعني النبي قال من صدق على هذا التشريع يبين أنها أنه يجوز الإنسان أن يصلي، أنه يجوز الإنسان المتأخر أن يصلي معه. فلما حصل عرف التشريع فما في حاجة للإمام يقول هذا، المعروف الحكم الشرعي الرسول مشرع. نعم.